بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وله بعد. إن شاء الله تعالى سنأخذ درسا في هذه المنظومة، وهي منظومة اللامية، وهي ما تتعلق بأصول الدين أي العقيدة. وقبل الدخول إلى هذه اللامية أو هذا النظم، معنى مقدمات في هذا الشرح. أولا، المقدمة الأولى، هل صح نسبتها إلى شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه؟ أكثر أهل العلم يثبتونها، وهناك من ينفي صحتها كالشيخ العلامة ابن عثيمين رحمة الله عليه، ويقول أنها لا تصح إلى شيخ الإسلام ابن تيمية. ومن أكبر أدلته على ذلك أن شيخ الإسلام ابن تيمية في معرض رده على بعض أهل البدع قال: فقال المنشد قبحا لمن نبذ القرآن وراءه، وإذا استدل يقول قال الأخطل. فالشيخ ابن عثيمين يقول قال المنشد، ولم يقل قلت في قصيدتي أو في عقيدتي أو في لاميتي، ولكن قال المنشد، فنسبها لغيره والظاهر أنها منسوبة إليه، لكن محتواها هل هو على منهج السلف؟ الجواب نعم، أن محتواها على منهج السلف، إلا بعض الألفاظ التي أخذت على هذه المنظومة، ويقال أنها من تصرف النساخ، وقيل أنها تصحيف، وقيل أنها نسخ متعددة، وسيمر معنا طيب، ترجمة المؤلف، من هو مؤلف هذه اللامية؟ هو أحد الأعلام وأئمة هذا الدين، اسمه أحمد ابن عبد الحليم ابن عبد السلام ابن عبد الله ابن أبي القاسم ابن تيمية الحراني. أحمد ابن عبد الحليم ابن عبد السلام ابن عبد الله ابن أبي القاسم ابن تيمية الحراني، نسبة إلى حران، قرية في شمال العراق، الآن هي في إقليم كردستان، أي أن شيخ الإسلام ابن تيمية كردي من الأكراد. انتقل هو وأبوه إلى الشام وعاش في دمشق، فترعرع فيها ومات فيها، وإلا الأصل هو من حران من شمال العراق، أخذه أبوه في سن التمييز، ثم ذهب إلى دمشق وتعلم العلم وأخذ القراءة والكتابة وحفظ القرآن، فبرع في فنونه. والده أحد الأئمة عبد الحليم، وجده عبد السلام كذلك، فنشأ في بيت علم، جده صاحب المنتقى من الأخبار الذي شرحه الإمام الشوكاني في كتابه المسمى نيل الأوطار، ولذلك يفرق بعضهم فيقول إذا قال المجد ابن تيمية فالمقصود به الجد، وإذا قيل شيخ الإسلام فالمقصود به أحمد ابن عبد الحليم ابن تيمية. تيمية يذكر أنها جدتهم، وكانت مشهورة بالعلم، واشتهر هذا البيت ببيت تيمية، وهي اسم جدة شيخ الإسلام ابن تيمية وجدة والده، فنسبوا إلى جدتهم لانتساب أو لاشتهار هذا البيت، لاشتهار هذا البيت من العلم، فيقال ابن تيمية، فتيمية اسم جدته، فتيمية اسم جدته، وليس هو من أصل النسب، وليس هو من أصل النسب كما ذكر ذلك بعض المؤرخين. فتيمية هي جدتهم، فنسبوا إليها لشهرتها، فكانت مشهورة بالعلم، فكانت مشهورة بالعلم. وشيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه كان نابغة وكان إماما، فإذا سمعته في فن قلت لا يحسن غيره، وكان ملم بالقراءة والكتابة والردود والاطلاع والتحقيق، فبرع بين أقرانه، حتى أن الإمام المزي رحمة الله عليه صاحب تهذيب الكمال قال ما رأيت في حياتي مثله قط، ولم يرى هو نفسه مثله قط، يعني قال يصفه بالقدوة وأنه من أئمة هذا الأعلام شيخ الإسلام. طيب هذا اللقب من أين أتاه شيخ الإسلام؟ اختلف العلماء في هذا اللقب، فمن قائل لا يقال، ومن قائل يقال لكن بتقييد، يعني تقول شيخ الإسلام في الحديث، أي أنه يعتبر من شيوخ الإسلام في الحديث أو في هذا الفن أو كذا، قالوا أما على الإطلاق فكرهوا ذلك. ومنهم من أجاز هذا، قالوا من باب التعريف والتفضيل كما تقول الإمام القدوة أو ما أشبه ذلك من الألقاب، بحر العلوم وغيرها، فيلقب بشيخ الإسلام ابن تيمية. وإلا الإسلام ليس له شيخ، الإسلام ليس له شيخ، لكنه يعتبر شيخ في الإسلام، هذا معناه، يعني شيخ في الإسلام أي أنه يعتبر من الأئمة المجتهدين الذين ترجع إليهم الفتوى. فلما برع شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه قرر مشايخه أن يفتي للناس حينما رأوا من ذكائه، فضج بعض الناس قالوا كيف يفتي رجل غلام صغير، والفتوى ما تكون إلا لمن رسخ وكبر سنه. ولكن ألح بعض العلماء على أنه يتصدر للفتوى، فتصدر للفتوى في دمشق وعمره 21 عاما، فأفتى في بعض المسائل حتى جن جنون بعض المتعصبة من المذاهب، وكانوا يوشون به إلى الحاكم ويسجن ويخرج من السجن ثم يعاد إلى السجن، فابتلي بسبب أهل الكلام والبدع، لأنهم كانوا ناقشهم بالدليل، وناقشهم بالعقل، وناقشهم بالفطرة، فألف مؤلفات في نقاش أهل العقل أهل الكلام أهل الدليل كل على حسبه، فبرع في هذا الفن. فأنت لو تقرأ مجموع الفتاوى، طبعا هو ليس مؤلفا له، ولكن هو جمع ابن القاسم عبد الرحمن بن القاسم صاحب حاشية كتاب التوحيد، هو الذي قام بجمع فتاوى ابن تيمية، فليست هي من جمعه، إنما فتاوى هي الفتاوى الكبرى التي تسمى بالفتاوى المصرية، التي تسمى بالفتاوى المصرية، وإلا ليس له فتاوى مثل هذه، إنما هذا جمع ابن القاسم، جمع ابن القاسم. فرد عليهم بالأدلة، ورد على العقلانيين بكتابه درء العقل في تعارض النقل، كتاب عظيم جدا لو قرأته لقلت هذا رجل فيلسوف. ورد على الرافضة في كتاب عظيم يعتبر مرجع سماه منهاج السنة النبوية في الرد على الشيعة القدرية. ورد أيضا على الجهمية، وهو رد على الرازي المعتزلي الذي اتهم بالكفر بل بعضهم كفره، في كتابه تلبيس الجهمية ردا على كتاب الرازي المسمى تأسيس التقديس، فرد عليه شيخ الإسلام ابن تيمية. ومن هذه الردود تستفيد منها علما، لا كما يقول بعضهم أن الردود تقسي القلب، بل كل كتب العلم ردود. فرد عليهم، وكم من كتاب رد عليهم، وأيضا عرض عقيدته في كتابه المشهور العقيدة الواسطية نسبة إلى واسط منطقة، وأيضا الفتوى الحموية الكبرى، وأيضا التدمرية والفتوى الحموية نسبة إلى حماه، أرسلها إلى حماه حينما سئل رحمة الله عليه عن معتقد أهل السنة في الأسماء والصفات، فرد عليهم بفتوى وتسمى بالفتوى الحموية الكبرى. وأما رسالته إلى تدمر الذي تسمى بالعقيدة التدمرية، فهم سألوه عن مسائل في القدر ومسائل أيضا في العقل، وهل يثبت الأسماء، هل يثبت الإنسان الأسماء والصفات بالعقل أو ما أشبه ذلك، فألف هذه الرسالة وهي الرسالة التدمرية. الرسالة التدمرية كلها تعتبر رسائل لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه. فهذا هو شيخ الإسلام، مات ولم يتزوج، مات وعمره يقارب 60، ولكن ذكر بعض من ترجم له أنه كان عنده جارية يتسرى بها، أما أنه تزوج فلم يتزوج. ومعروف أنه يجوز للإنسان أن يتمتع بالجارية إذا كانت لديه جارية، وهي الأمة التي تكون تحته، يعني يجوز له أن يتمتع بها بدون زواج، فهذا مرخص كما قال ربنا عز وجل: إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم. وملك اليمين هم الإماء، الأمة التي تكون تحته، فيذكر أنه كان يتسرى بها. أما أنه تزوج فلم يتزوج، والسبب في ذلك انشغاله بالعلم والدعوة إلى الله، وأيضا كثرة سجنه. نعم، كثرة سجنه، وهو القائل في مقولته المشهورة: ماذا يعمل أعدائي بي؟ إن سجنوني فهي خلوة، وإن قتلوني فهي شهادة، وإن غربوني فهي سياحة. فهي سياحة يعني في بلاد الله عز وجل. فقال: ماذا يعمل أعدائي بي، أو كما قال تلك المقولة المشهورة. مات في السجن، وحضر جنازته جمع غفير، حتى أن قائلهم قال: لم يحضر لجنازة مثل ما حضر الإمام أحمد وشيخ الإسلام ابن تيمية. وذكر الحافظ ابن كثير رحمة الله عليه أن الجنازة بلغت 60,000 أو 65,000، أي الذين حضروا جنازة شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه. ومن أبرز تلاميذ شيخ الإسلام ابن تيمية ابن القيم، حتى حينما سئل ابن شيخ الإسلام ابن تيمية عن مؤلفاته، وعن قالوا: ما هو الشيء الذي تحبه في مؤلفاتك؟ فقال: أحب ذاك الغلام. قالوا: أشار إلى ابن القيم رحمة الله عليه، يعني لم يلتفت إلى مؤلفاته، ولكن التفت إلى تلميذه ابن القيم رحمة الله عليه، فهو من أبرز تلامذته. وأيضا من أبرز تلامذته الحافظ الذهبي صاحب السير، وابن عبد الهادي، وابن مفلح صاحب الفروع، وأيضا ابن كثير، وجمع أيضا من أهل العلم المشهورين الذين أخذوا العلم عن شيخ الإسلام ابن تيمية ويعتبرون من تلامذته. أيضا ابن الوردي صاحب المنظومة، منظومة ابن الوردي في الزهد، أيضا ذكروا أنه من تلاميذ شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه. المسألة الثانية: هل هناك من ألف في العقيدة على نظم المنظومات القصائد؟ الجواب: نعم، هناك من سبق شيخ الإسلام ابن تيمية إلى نظم عقيدة أهل السنة والجماعة، وكما يذكر بعض أهل العلم أن أول من نظم في العقيدة هو الإمام الحافظ أبو بكر ابن أبي داود صاحب الحائية، صاحب الحائية، حائية ابن أبي داود، حائية ابن داود. يذكر أهل العلم أنها أول منظومة تنضم في اعتقاد أهل السنة والجماعة، ثم تليه الرائية للزنجاني. الرائية للزنجاني أيضا تتعلق بعلم المعتقد، تتعلق بعلم المعتقد. ثم بعد ذلك كثر الناس، وممن ألف في المنظومة التي تحتوي عقيدة أهل السنة والجماعة وكانت يعني أكثر من حوت مسائلها هي نونية القحطاني، نونية القحطاني، ثم بعد ذلك نونية ابن القيم رحمة الله عليه، وهي أوسعها لأنه أدخل فيها بعض الزهد وغير ذلك. كانت هذه النونية تعرفون أنتم الشعراء يتغزلون بمحبوبته، وهذا يتغزل بكذا. أما ابن القيم فتغزل بعقيدته، فتغزل بعقيدته كما في مطلع المنظومة، وكان يذكرها على أن هذا معتقدي وهذا أمان لي، وهذا هي طويلة جدا، فشرحها من شرحها من أهل العلم كابن عيسى وأيضا الهراس وبعض العصريين علق عليها، فأيضا هي من أوسع المنظومات التي حوت وصفا لأهل الجنة، وصفا لأهل النار، وصفا كذا، وتحتوي أمور كثيرة. لكن المسألة التي نحن نعنيها هي المعتقد. ثم بعد ذلك الشيخ الإسلام ابن تيمية إلى هذه القصيدة المنسوبة إليه، المنسوبة إليه، وهي القصيدة اللامية. المسألة الرابعة، ما هو اسمها؟ اختلف أهل العلم في تسمية هذه المنظومة، فمن قائل اللامية تسمى باللامية على أنها ختمت بحرف الروي في علم العروب، وهي على بحر الطويل، نظم على بحر الطويل في فن العروب، نظمت وقفلت فصارت قافيتها بالراء باللام، فسميت باللامية أي حرف الروي. وقيل عقيدة ابن تيمية، فقد وجد في بعض النسخ الخطية أنها باسم عقيدة ابن تيمية، عقيدة ابن تيمية. وأيضا قيل عقيدة أهل السنة والجماعة، وجد هذه أيضا هذه التسمية في بعض النسخ الخطية التي وجدت. ولذلك بعض أهل العلم ما استطاع يعني أن يحدد ما اسمها، ولذلك ترى بعضهم يقول عقيدة ابن تيمية كما في لاميته، وبعضهم يقول عقيدة أهل السنة الذي ذكرها أو الذي نظمها شيخ الإسلام ابن تيمية، وبعضهم يقول اللامية. فلا حرج من تسميتها اللامية على أنها ختمت بحرف الروي، فتسمى المنظومة، المنظومة اللامية، أي نظمت على نظم، أي على بحر يعني من بحور الشعر، المنظومة اللامية. المسألة الخامسة، لماذا لم يذكر البسملة في مطلع هذه المنظومة؟ طبعا هذه مسألة خلاف، وقد نقل الإمام القرطبي رحمة الله عليه كما في مقدمة التفسير إجماع أهل العلم على أنه يكره ذكر البسملة في الشعر الغزلي، ويجوز في غيره، ويجوز في غيره، إلا أن هذا الإجماع فيه نظر، فهناك من أهل العلم من جوز ذكر البسملة في الأشعار، لكنهم شبه متفقين على أن الشعر الغزلي لا يتقدمه البسملة، لا يتقدمه البسملة. فالمسألة واضحة جدا عند أهل العلم أنه لا حرج من البسملة في بداية الشعر، لا حرج في البسملة بداية الشعر، وإن حذفت كذلك لا حرج، فالأمر فيه سعة، فالأمر واسع، فلا حرج من ذكرها أو عدم ذكرها، أو عدم ذكرها، عكس الكتابة والرسائل والتأليف، هذا عكس هذا. أما المنظومات هم يتحرجون من عدم ذكر البسملة في منظومة الأشعار، في منظومة الأشعار. واضح؟ طيب، المسألة السادسة، هل هذه المنظومة أرسلها شيخ الإسلام ابن تيمية إلى من سأله أم هي مجهولة؟ اختلف العلماء في هذا، منهم من قال أنه أرسلها لسائل، كما جاء ذاك السائل الذي سأله عن القدر، الرجل الذمي الذي سأله عن القدر فقال سؤالك سؤال معاند، فألف شيخ الإسلام ابن تيمية منظومته التائية في القدر. قال والسبب في ذلك سؤال رجل ذمي، فلما أسلم اعتقد معتقد الاعتزال، فلما اعتقد معتقد الاعتزال دخلته شبهة القدرية فصار قدريا، فذهب إلى شيخ الإسلام ابن تيمية فسأله سؤال نظم، يعني معنى كلامه كيف يعذب الله عز وجل الخلق وهو الذي قدر لهم ذلك وكذا وكذا. فلما انتهى أخذ شيخ الإسلام ابن تيمية القلم والورقة فأجاب عن السؤال، فقال سؤالك سؤال معاند، مطلع القصيدة هذا هو. فرد على هذا الرجل في نحو 60 أو أكثر من 60 بيت في مسألته هذه، والقصيدة المشهورة هي القصيدة التائية، القصيدة التائية أي التي ختم نظمها بحرف الروي يعني القافية بالتاء. طيب، فألف ذلك، فقالوا شيخ الإسلام ابن تيمية يستطيع أن يؤلف في هذا، لكن اختلفوا هل هذه كانت ردا على سائل أم لا، كما في قولي يا سائلي عن مذهبي وعقيدتي. وهناك من أهل العلم قال يحتمل أن السائل موجود ويحتمل غير موجود، ويحتمل الإخبار، ويحتمل الإخبار أي يخبر عن ماذا؟ عن هذه القصيدة، يخبر عن هذه القصيدة أي يخبر عن معتقده في ذلك، معتقده في ذلك. ولذلك قال يا سائلي عن مذهبي، أي كل من سيسألني عن مذهبي هذا أنا أعتقده، هذا أنا أعتقده. ويحتمل أن هناك سائل فقال ما هو معتقده، لأن هذه القصيدة تحكي معتقد شيخ الإسلام ابن تيمية، أو محتمل أنه سأله ما هو المعتقد الصحيح، ما هو المعتقد الصحيح، أو لا يكون هناك سائل، أو لا يكون هناك سائل، وهذا يستخدمه بعض أهل العلم في هذا الباب، في هذا الباب. واضح يا أخوة؟ هذه مقدمات في كتابنا أو في منظومتنا لشيخ الإسلام ابن تيمية المسمى باللامية، المسمى باللامية. المسألة السابعة شروح هذه المنظومة. أكبر شرح من هذه المنظومة هو شرح المرداوي الحنبلي، المرداوي الحنبلي الذي يسمى باللآلئ البهية. هذه المنظومة لرجل حنبلي، هذا الرجل مجهول لا يعلم من هو ولم يوقف على ترجمة له، وهذا الشرح الذي شرحه للامية عليه مؤاخذة، فرؤي منه التفويض، فرؤي منه في شرحه التفويض. علم التفويض أي أنه يفوض الأمر، يثبت الصفة فيقول لله يد، لكن الله أعلم ما هي المراد باليد، هذا هو مذهب التفويض، يفوض أمره إلى الله ما أدري ما معناها، لا يثبتها حقيقة، لا يثبتها معنى لكن يثبتها لفظا، يقول يد نعم لكن الله أعلم بالمراد. فأخذت عليه مؤاخذات في شرحه أنه تكلم على بعض الأمور كالتوسل أيضا، وأيضا في مسألة التفويض، في مسألة التفويض. لكن علماء الحنابلة لا يعرفون من هذا، لا يعرفون من هذا الشارح لهذه القصيدة. هذا الشرح هو يعتبر شرح قديم أقدمهم، وإلا هناك من علق عليها تعليقا وشرحها من العلماء المعاصرين كالشيخ زيد المدخلي رحمة الله عليه، ويعتبر شرحه أيضا من الشروح النفيسة، وأيضا جماعة أيضا من أهل العلم شرحها، فمنهم من شرحها شرحا وافيا، ومنهم من شرحها اختصارا، ومنهم من شرحها اختصارا. فحفظها طيب، فحفظها طيب. نكتفي إلى هنا بهذه المقدمات، وغدا إن شاء الله ندخل في المنظومة البيقونية، المنظومة البيقونية، وإن شاء الله تحفظون. يعني كلما أخذنا بيتين أو بيتا واحدا في هذه المنظومة تحفظونها، تحفظونها طيب. طبعا الحفظ يساعدك على فهم المسألة وعلى تدبر ما فيها إذا سئلت، وهي يعني صغيرة، صغيرة الألفاظ لكن كثيرة المعاني. نكتفي إلى هنا. سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، استغفرك. غدا البيقونية.